يقول الإمام أبو العز قوله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. يقول الشارح رحمه الله الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض، بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، قوله ونحن، قوله يعني يقصد الإمام جعفر رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله اللي هو بهذه أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، لا نفرق بين أحد من رسله، كما طبعا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعند ورسله جاءت هذه الجملة الوصية قال لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فالشيخ جاء هنا الجملة نفسها قال لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به اللي هم الرسل. الشارح قال إشارة بذلك نحن مؤمنون بذلك، يقول ذلك للإشارة في كلام الشيخ إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا، وقوله لا نفرق بين أحد من الرسل إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن بعض ونكفر بعض، يعني التفريق بين الرسل اللي هو المنفي هنا هو الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض، كاليهود الذين آمنوا ببعض رسل الله وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكالنصارى الذين آمنوا بالرسل وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل نصدقهم كلهم. نعم، فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم، طبعا هنا قول الله سبحانه قول عز وجل عن اليهود ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق، فهذا هو الكافر على الصحيح، يعني إيمانه بالرسل الذين آمن بهم ما يفيد، بل قال الله هذا الكافر على الحقيقة، فاليهودي كافر الكفر الحقيقي وإن زعم أنه مؤمن بإبراهيم والأنبياء من بعده إلى يعني عيسى عليه السلام الذي كفر به فهذا كافر حق، وكذلك النصارى. فالذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى قال جل وعلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول المعنى يعني معنى الرسالة أنه رسول الله والأدلة التي أجراها الله تبارك وتعالى لديه والمعجزات، فالمعنى القائم في هذا الرسول قائم في هذا الرسول، معنى اللي قائم في عيسى قائم في محمد قائم في موسى قائم في كل الرسل من أنهم رسل مؤيدون بالمعجزات جاءوا إلى قومهم عندهم ما يدل على صدقهم وأمانتهم، فالمعنى كله قائم، فما هو بقى الداعي إلى أن يقال نؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا؟ نعم، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين، كل الرسل، كل الرسول جاء إنما جاء يصدق بقية المرسلين سواء من سبقوه أو من سيأتي، فموسى بشر بمن بعده، عيسى بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسل السابقين موسى وغيره قد آمنوا وأخبروا عن الرسل السابقين. نعم، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به. نعم، يعني إذا ما آمن بعض المرسلين يكون كافر بالرسول الذي يزعم أنه آمن به، فاليهودي عندما يقول لا يعني أصدق بمحمد يصير كفر لموسى، لأن موسى مبشر بمحمد فلم يؤمن به. وكذلك النصران عندما يقول أنا أؤمن بعيسى وأؤمن بمحمد، والمعنى قائم في عيسى ومحمد بأنهم رسل الله، إذن كفر عيسى، إذن هو كذلك يصبح كافر بعيسى عليه السلام المبشر بهذا الرسول، والذي المعنى هنا معنى الرسالة قائم هنا وقائم هنا، قائم في هذا الرسول وقائم في هذا الرسول. نعم، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، فهو يحسب أنه مؤمن وأنه قد أحسن صنعا، والحال أنه كافر خاسر، ما استفاد بإيمانه برسوله شيئا، ما استفاد بالإيمان بالرسل الذين آمن بهم شيئا، بل هو كافر حقا. وهو هذا يعني كما قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، أخسر الناس أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، فهؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا وكفروا بالله وهو يظن أنه يعني مؤمن وعلى الإيمان. نعم، قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. كلام عظيم جدا، هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في صلب عقيدته، وخص هذه الفقرة في بيان موقف يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة من أهل الكبائر اعتقاد فيه، فقال وأهل الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي الذنب العظيم الكبير، والذنوب لا شك أن منها كبائر الصغائر كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، والأدلة على أن الذنوب كبائر الصغائر كثيرة في القرآن والسنة، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فيقول أهل الكبائر، والكبيرة هي الذنب الذي يعني إما أنه ينص على أنه كبيرة في كلام الله وكلام رسوله، أو الذي يتوعد عليه وعد شديد بخلود في النار يقول الله تبارك وتعالى في القتل، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالتوعد عظيم جدا بالخلود في النار واللعن، فالذنب الذي يتوعد فيه بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بغضب أو بعقوبة في النار، فهذا يعني من الأدلة على أنه كبير. طبعا هذا كله دون الشرك، غير الشرك والكفر، الشرك طبعا أكبر الكبائر وهذا شيء لا يغفر الله، ولكن عندما يقول هنا أهل الكبائر يعني الذنوب العظيمة التي هي غير ودون الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ومعنى أنهم في النار لا يخلدون يعني قد يدخلون النار الكبيرة ولكنهم لا يخلدون، يعني لا يبقون فيها بقاء سرمدي، إذا ماتوا وهم موحدون بهذا الشرط، إن ماتوا وهم موحدين يعني غير أهل الشرك، وإن لم يكونوا تائبين، وإن لم يكونوا تائبين يعني مات على هذه الكبيرة، قتل نفسا مؤمنة مثلا ومات، كان يزني ومات على الزنا، ما يشرب الخمر ومات، فمات غير تائب من كبيرته، فهذا لازم نعتقد أنه لا يخلد في النار. بعد أن لقوا الله عارفين. هنا يعني يبين السبب في أنهم لا يخلدون أنهم لقوا الله عارفين، جعل يعني سمى الإيمان هنا الذي في القلب يعرف، وهم في مشيئته وحكم، يعني هذول أهل الكبار في مشيئة الله وحكمه في الآخر، يعني إن شاء عذبهم في النار ما شاء الله، وإن شاء غفر لهم ولم يعذبهم في النار مدة، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا خلاص حكم من يأتي ربه مشرك فلا مغفرة، ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدل، عذبهم كذلك فبعدله سبحانه وتعالى وحكمه فيه، ثم يخرجهم منها من النار برحمته وشفاعة الشافع، شفع فيهم الشافعين من ملائكته من رسله من عباده المؤمنين، وشفاعة الشافعين من أهل طاعة، ثم يبعثهم إلى جنة، يعني يخرجهم من هذه النار شفاعة الشافعين يخرجهم جنة، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، مولاهم ناصرهم، ففيه ولاية، وسمى هنا أهل معرفته لأنهم عرفوا الله، ليست معرفة بمعنى المعرفة يعني التي تكون هو التعرف على الأمر بدون إيمان، لا، هو يقصد هنا معرفته الإيمان به، وإلا في المعرفة فالكافر والمنافق يعرف وإبليس يعرف لكنه كافر بها، فيقصد أهل معرفته أهل الإيمان به، لأن هذا يعني الكبيرة لا تنفي الإيمان وتخرجه من القلب نهائيا. قال ولم يجعلهم في الدارين، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرة، لم يجعلهم، لم يجعل يعني الذي عنده إيمان به ومعرفة به كمن أنكروه، أنكروه جحودا أو أنكروه جهلا وإعراضا وصدودا، ما جعل الله هؤلاء في الدنيا ولا في الآخرة كهؤلاء الذين خابوا من هدايته، خابوا وخسروا لأنهم لم يهتدوا إلى الله تبارك وتعالى، ولم ينالوا من ولايته أي شيء، ما ولاهم بشيء، والله ولي الذين آمنوا بمجرد الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مجرد إذا كان في قلبه شيء من الإيمان فهو له من ولاية الله بقدر هذا الإيمان الذي فيه. ثم عند هذا دعا بهذا الدعاء، قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم، فقرة عظيمة. نعم، قال الشارع، قال الشارع وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة، نعم، القائلين بتخليد أهل النار في أهل الكبائر في النار، نعم، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنب ما لم يستحله. يعني يقول ابن أبي العز هنا أن كلام الشيخ الطحاوي وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون الآخر ما قال، يقول هذا رد كلام الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا بكفر من مات على كبيرة، يقولوا أن من مات على زنا أو قتل أو غيرها من الكبائر غير تائب منها فهذا يموت كافرا مخلد في النار، قالوا بخلده في النار. والمعتزلة قالوا يخلد في النار لكنه يكون يعني ما يسمونه كافر إذا ارتكب الكبيرة، وإنما يسموه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن لا كافر، يعني ليس بمؤمن لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين وهو كذلك مخلد في النار. نعم، أما أهل الإيمان فإنهم لا ينفون عنهم الإيمان ولا يقولون بخلودهم في النار، وإنما قد يدخلها عقوبة له ما شاء الله يدخلها ثم يكون مآله جزاء، وقد كاف الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة محمد من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به، حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر. نعم، يعني قول، يعني هو قول من أمة محمد، يبدو أن هذا الحكم ليس خاصا بأمة محمد، فإنما هو يعني عام في كل المؤمنين. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، يعني استدل الشرح بهذا بقول النبي أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن هذا يعم يعني أهل يعني أمة محمد وغير أمة محمد. نعم. ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. يقول في بعض النسخ عقيدة الإمام الطحاوي ما في كذا، وأهل الكبائر من أمة محمد. نعم. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة. سجعة، يعني قال في النار لا يخلدون، ما قال لا يخلدون في النار علشان تطلع يعني السجعة ديت، هو يعني يعني جعل نهاية الجملة بحرف واحد أو بكلمة مشابهة للكلمة يعني التي في آخر الجملة. نعم. لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. نعم. واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل سبعة وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، معرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا، لا تعلم أصلا، أو أنها أخفيت كليلة القدر، وقيل أنها في 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل أنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. نعم. وذكرنا أقوال التي قيلت في معنى الكبيرة، وختمها بهذا القول إنه الذي يرتب عليها، يعني إذا ذكرها الله وذكر الرسول رتب عليها وعيد بالنار أو اللعنة من فعل هذا، أو الغضب غضب الله، يقول هذا أمثل الأقوال، يعني هذا القول اللي هو أفضل وأحسن الأقوال، هذا القول الصحيح. كل ذنب توعد الله تبارك وتعالى فاعله بنار أو بغضب ونحوه أو لعن، فهذا هو يعني يفهم من هذا أنه يعني هذا ذنب كبير. نعم. أما أنهم إلى 70 أو 17 فكلام ابن عباس لما سئل 7 هي كبار، فقال هي إلى 70 آخر، يعني أنها كثيرة ليست هي 7 فقط. نعم. واختلفت عبارة قائلين، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة. نعم. ما يعني، طب إذا ما الصغيرة؟ قالوا ما دون الحدين، حد هو العقوبة، حد الدنيا يعني مثلا كجلد القاذف 80 جلدة، جلد الزاني 80 جلدة فيها حد، يعني عقوبة فيها حد، يعني ذنب في حد، ذكر الله حد يعني عقوبة في الدنيا، أو حد الآخرة اللي هي نار أو لعن، كمثلا عقوبة أكل الربا، إن ليس فيها حد في الدنيا، لكن قال الله تبارك وتعالى فيها فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في أكل الربا، لكن لو ضبط الحاكم 2 وقع عقد الربا في الإسلام، هل في حد؟ ما في حد يعني دنيا، وإنما في تعزير، خلي يعزرهم، لكن ليس في حد شرعي، حد الشرعي مثلا جاء في القتل، قاتل يقتل، في العدوان على ما دون القتل كالقصاص هذا حد، في الزنا، في السرقة قطع، لكن في القذف، لكن في السب بغير الزنا ما في حد. فلو واحد سب واحد مثلا، سب أباه أو لعنه أو فهذا فيه عقوبة تعزيرية ليس فيه حد، لكن لو سبه بالزنا خاصة في حد، فقالوا إن يعني الصغيرة ما دون الحدين، يعني معنى ما دون الحدين يعني التي لم يأتي فيها عقوبة في الآخرة منصوص عليها، أو عقوبة في الدنيا يعني منصوص عليها. نعم. ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. نعم. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار. نعم. أو اللعنة أو الغضب. نعم. لأن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة بالدنيا عن المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب. نعم. تعزير اللي هو العقوبة غير المقدرة شرعا، والتي هي متروكة الاجتهاد يعني الحاكم والإمام، هيسمى التعزير. أما الحد العقوبة المقدرة شرعا. نعم. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره. نعم. يقول الضابط هذا اللي هو الضابط في إن الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، يقول هذا سلم من القوادح. القادح اللي هو الأمر الذي يقدح في صحة التعريف، يعني التعريف هنا تحدي عن التعريف. نعم. لأنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. طبعا اليمين الغموس هي الفاجر التي تحلف فيها الشخص وهو يعلم أنه كاذب. نعم. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. هذا القول، القول أنها كثيرة إلى يعني إلى 70 أقرب، وأنها المتوعد على فعله. كل هذا المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. نعم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. فنص على أن الذنوب كبائر وصغائر، كبائر وسيئات اللي هي الصغائر. نعم. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. نعم. وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عن باجتناب الكبائر. نعم. اللي هو كذلك إذا كان عقوبته تستلزم إقامة حد في الدنيا عليه، ما يكون هنا داخل في يعني إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لا. فلا يمكن أن تكون سيئاتكم هنا إنها السيئة التي هي ذنب يستوجب عقوبة في الدنيا. لا. وإنما هو ينبغي يفهم أنه ذنب ما يستوجب عقوبة في الدنيا، لأن لو كان هو يعني سيئة هي الذنب الذي يوجب حد في الدنيا، يبقى لا يدخل في قول الله أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لأن قد يكون لأن معنى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لأن لا نؤاخذكم بها، فكيف يؤاخذ بها ويكون عليها عقوبة وتدخل في قول الله عز وجل أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه؟ ولا يمكن يكون هذا. نعم. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. نعم. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة. نعم. ومن قال بس هذا ما هو اختلاف تضاد، يعني الذي قال إلى 70 أقرب ما يتضاد هذا يعني مع من قال بأن الكبيرة هي ما توعد عليه الذنب الذي توعد عليه بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنيا؟ هذا ليس إنما هو يعني وصف وليس خلاف تضاد. نعم. ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن إيه ما اتفقت عليه الشرائع، القول بأنه ما اتفقت عليه الشرائع أن هذا يعني هو الذي يكون من الكبائر، هذا الكلام يعني يقول فيه نظر، لأن فيه يعني في شريعتنا مثلا في أمور جرت من الكبائر وقد مباحة مثلا في شريعة غيره كشرب الخمر مثلا وتزوج ببعض المحارم، تزوج بعض المحارم كبيرة في الإسلام، لكن كانت عندهم يعني عند غيرنا كان يجوز زواج ببعض المحارم، عندنا ليست يعني محرم عندهم، وكذلك المحرم بالرضاعة والصهرية. نعم. وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. نعم. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. هي كلمة ما سد باب المعرفة بالله يعني هذا فقط حيصير يدخل في باب العقائد فقط، يعني هذا كلام المؤلف، ويكون مثل هذه الأمور تكون يعني ليست من الكبائر. يعني الآن كلمة يعني ضابط ليس بضابط. نعم. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر. نعم. وهذا فاسد. هذا فاسد، لأن الله تبارك وتعالى قد قسم الذنوب. يعني الذين قالوا ما في ذنوب، كل الذنوب واحدة، ما في كبائر وصغائر، نظروا باعتبار يعني باعتبار الله سبحانه وتعالى يقول لك انظر، لا تنظر إلى ذنبك ولكن انظر إلى من عصيت، أنها كلها معصية لله، فمدام أنها كلها معصية لله فهي كبيرة، لأنها مدام أنها في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم. بس الله سبحانه وتعالى قد بين الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. نعم. ومن قال أنها لا تعلم أصلا أو أنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، كل هذا الشرح في معنى يعني حد الكبيرة، ما هي الكبيرة، وخلاصة هذا أن الكبيرة ما توعد عليه، يا بحد في الدنيا، يقول عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله في حد في الدنيا، أو عقوبة في الآخرة بنار أو لعن أو فرق. فهذا الصحيح أن هذا هو يعني الكبير. نعم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. نعم. يعني لا خلاف أن من تاب من الأمر فهو خلاص بريء، حتى لو كان الذي تاب منه شرك أو كفر، وإنما الخلاف في غير التائب. نعم. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. نعم. هذا كلام الشارع صحيح، لو قال الإمام الطحاوي يعني بعد أن لقوا الله تعالى مؤمنين في عمان أحسن يكون عارفين، أن المعرفة قد تطلق على يعني كل من يعني علم الأمر وإن لم يؤمن به، كعلم إبليس وعلم الشياطين وعلم المنافقين فهم يعرفون الله لكن ليسوا مؤمنين. نعم. لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر. نعم. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. جهم بن صفوان هو الذي قال بأن المعرفة هي خلاص كافية في دخول الجنة، هذه هي الإيمان عنده. نعم. وقوله مردود باطل كما تقدم، قوله قول جهم يعني ما في هذا في الإيمان مردود باطل. نعم. فأن إبليس عارف بربه، قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. نعم. وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. أهل الطريقة لهم معنى، لهم سمى الفقراء أو التصوفة ان دول يعني دول دائما كانوا يطلقوا على الايمان المعرفة، اهل المعرفة. يقول شيخنا: وحاشا اولئك ان يكونوا من اهل الكبائر، اللي هم هذول الذين يسمون يعني اهل المعرفة بالله، بل هم سارة الناس وخاصته. نعم. وقوله طبعا هذا الكلام فيه يعني نظر، قال يعني هؤلاء الذين ينطق عليهم اهل المعرفة من الصوفية، منهم طبعا طوائف يعني من الزنادقة واهل البدع والذين تعبدوا بغير يعني الكتاب والسنة، ليسوا يعني ليس لا يأخذون حكم واحد، وانما حكم هؤلاء اهل يعني التقوى والورع والذين نسبوا الى يعني هذا الطريق او التصوف، وهم في الحقيقة يعني من اهل السنة والجماعة ومن العباد، نعم، وليسوا من الزنادقة هؤلاء الذين نسبوا كالحلاج ويعني تعرض يغير. نعم. وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة. والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى. نعم نعم. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. وقوله: ذلك أن الله مولى أهل معرفته، فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. وقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، يعني هنا ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة يعني صغيرة، كما تقدم انه قال او اهل معرفته، المفروض يقول اهل يعني الايمان دي. نعم. وقوله: اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام، وفي نسخة: ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به. روى شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري في كتابه الفاروق بسنده عن انس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الاسلام واهله مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. يعني الدعاء بالتثبيت على الإسلام حتى يلقى العبد ربه دعاء عظيم، دعا به هؤلاء قال: رب توفنا، قال إبراهيم: توفني مسلما والحقني بالصالحين، ودعا به هؤلاء يعني أهل الإيمان السحرة لما آمنوا بالله تبارك وتعالى، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. نعم. فأن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. الحمد لله رب العالمين. نخف إن شاء الله ونرى الصلاة خلف كل مرة الحجر. نعم. حياك الله. نعم. يعني أن الصغيرة إذا كان الإنسان يعني ما زال مصر عليها يعني يزاولها ويزاولها ويزاولها فتصير صغيرة وحزم صار صغير صغير صغير صغير فصير كبير. يعني مع تكرارها حصول الإصرار، يعني إصرار على فعلها، فتصير بعد ذلك كبيرة. مثل قطرة الماء، هي قطرة واحدة صغيرة، لكن إذا ظلت مستمرة مستمرة مستمرة يصير هذا يعني بحر من الماء. والكبيرة لا كبيرة مع الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو هذه الكبيرة، فبتصير خلاص ما صارت كبيرة عندك. فهذه كلمة جميلة اللي هي لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، كلمة عظيمة مستفادة منها النصوص الشرعية، وهو أن صاحب الكبيرة لو تاب إلى الله تبارك وتعالى واستغفر فخلاص من الله يمحو ذلك، لكن صاحب الصغيرة التي يستهين بها فإنها تكبر مع الأيام بالمداومة عليها. والنبي قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الشخص حتى يهلكن. محقرات الذنوب اللي هي الصغيرة، لأن هذا يحتقر هذا يحتقر هذا ويحتقر هذا، وصغير وصغير وصغير وصغير وصغير، فتجتمع هذه الصغائر تصبح كأنها كبيرة، وما تاب منها يكون من باب الناس صغيرة ما يتوب منها فتصبح كبيرة. هذا عبارة عظيمة، لا صغيرة مع لا كبيرة مع يعني مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.